وضع أفراد وفد اتحاد طلاب الكوريين الوافدين في اليابان برئاسة ري هونغ يون نائب الرئيس اللجنة الدائمة المركزية له، وضعوا باقات الزهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو، واستلموا عليهما.